سائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما. إيه؟ يقول شاب يبلغ من العمر 18 عاما لم يصم إلا رمضان الماضي، فما الحكم فيما فاته من الصيام؟ يذهب الله يقضي مع التوبة إلى الله، مع التوبة والندم والعزم لا يعود، يقضي ما مضى ويطعم عن كل يوم مسكين زيادة، ما قضى يطعم عن كل يوم مسكين نص ساعة تمر أو رز كيلو ونص تقريبا عن كل يوم، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء. إذا كان لا يصلي فكافر عليه التوبة فقط، التوبة تكفي تجب ما قبلها. الكافر إذا أسلم ما يقضي ما مضى، إن شاء الله العافية والسلامة. السنة في الله إذا كان يصلي ولكن ما صوم يقضي الساعات اللي قضاها، يقضي من حين أنبت، ما أنبت إلا بعد 15 يقضي من بعد الساعة 15، ممكن أنبت في الساعة 14 يقضي الساعة التي أنبت فيها، أو أنزل فيها احتلم يعني. إن كان ما احتلم ولا أنبت إلا بعد 5 يقضي الساعة 6 أو 15. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.